بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى سنتناول بالدراسة كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو من كبار علماء أهل السنة والجماعة. وكتب شيخ الإسلام مشهورة ومعروفة بالإتقان وكذلك بالإسهاب في كل ما كتب، حتى إن بعض أهل العلم الكبار سواء كان من أقران شيخ الإسلام أو من غيرهم كان إذا أجاب على المسألة المعينة في فتوى أجاب عنها شيخ الإسلام في مجلدات. ومن الأدلة على ذلك الكتاب الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى بالدراسة، وهو كتاب الفتوى الحموية. وهذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام رحمه الله في مطلع شبابه، وهو على اختصاره وعلى وجازته يعتبر أصلا في بابه، فهو أصل عند أهل السنة جميعا في باب الإيمان بالله أو العقيدة في الله سبحانه وتعالى، ما يجب لله وما يجوز لله وما يجوز بحق الله بالأسماء والصفات، ما يجب لله من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما يستحيل وما يجوز. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قد ألف كتابين من أكبر كتبه دفاعا عن هذا الكتاب، وهو كتابه الكبير نقد تأسيس الجهمية، وهو ثمن مجلدات ومطبوع في ثمن رسائل دكتوراه، وكذلك كتابه الكبير المفقود الجواب على الاعتراضات المصرية. وكلا الكتابين كان يرد فيهما على الاعتراضات التي وجهت إلى العقيدة الحموية التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولكن قبل ما نشرع في الكلام على الفتوى الحموية وكلام المصنف، يحسن أن أذكر يعني مقدمة مختصرة جدا، لأن المصنف رحمه الله سيفرد الكتاب بمقدمة كبيرة، يعني المقدمة تقريبا ربع الكتاب. والمقدمة طبعا مش مقدمة، لأن المقدمة شيخ الإسلام رحمه الله ذكر فيها إسناد مقولة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد في الله أو في العقيدة في الله دراية ورواية. وذكر أيضا في المقدمة رحمة الله عليه رواية عقيدة المبتدعة، سواء أو أهل التخييل أو أهل التأويل أو أهل التجهيل، كما سيأتي إن شاء الله. يعني احنا بنذكر كلمات مختصرة، وسنذكر عبارة المصنف إن شاء الله تعالى ثم نشرحها. فمقدمة الكتاب سنتكلم عليها إن شاء الله في عدة محاضرات أو في عدة جلسات، ونذكر ما فيها، لأن المقدمة هو نفس المصنف رحمه الله ذكر بعدما يعني ذكر 20 صفحة تقريبا من المقدمة، قال: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب. من استخرت عنده هذه المقدمة، هذا كان صفحة 197. أنا أرجو من الإخوانة طلاب العلم والحاضرين يشتروا لنفس النسخة، لعل بقى إخوانا القائمين على المسجد ينبهوهم ليها. دي أفضل نسخة للكتاب، وهي عبارة عن رسالة دكتوراه في تحقيق الفتوى الحموية. فأحب أن أقول أن الإيمان بالله والعلم به وما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه سبحانه وتعالى وما يمنع عليه سبحانه وتعالى أصل الدين، أصل هذا الدين وأساس الهداية، هذه العبارات أنا اختصرتها من مقدمة المؤلف، قال هو أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. في هذه العبارتين الوجيزتين أو هاتان العبارتين الوجيزتين بيّن المصنف رحمه الله الغرض والأهمية والضرورة القصوى لكل مسلم من دراسة العقيدة. تعلمون رحمكم الله أن أعمال المكلفين الإيمان بالله والعقيدة في الله والإخلاص لله تبارك وتعالى هي شرط في صحتها، والشرط الآخر هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل كل هذا هو الإيمان بالله. يبقى إذن تفاضل الأعمال سواء كانت صلاة أو جهاد في سبيل الله أو حج أو أي أو ذكر لله تبارك وتعالى أو عبادة التوبة التي هي واجبة على جميع المكلفين، هذه العبادات لا تتفاضل بأشكالها ولا بعددها ولا بحجمها، وأنما تتفاضل بما استقر في القلب. لتتأمل هذا تأمل أو لتدرك صدق ما أقوله من كلام، تأمل ما قام بقلب الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 100 نفس من ضمنهم واحد من أولياء الله الصالحين، هو العابد اللي سأله كان عابدا جاهلا، فهو أعطاله جزاءه في ساعتها لما قتل 99 نفس وقال لهم من أعلى ما يقدرون العابد فلان، راح سأله قال له ليه توبة؟ قال ليس لك من توبة، فقتله وأتم به 100. فسأل فدل على عالم، فذهب إلى العالم فقال له من يحول بينك وبين ربك ولكنك بأرض سوء، لأن أرض قتل فيها 100 نفس لابد أن تكون أرض سوء، قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معهم. الرجل ده قام بعبادة التوبة حق العبادة، وقام في ومنه قتل 100 نفس، وقام في قلبي من تعظيم الله ومن الانقياد له كل الحاجات دي. خلي بالكم بتاتي لما الانسان يتعرف على الله تبارك وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته الحسنى والعلى سبحانه وتعالى عز وجل، فقام في قلبي من الانقياد والتسليم والحب لله ما دفعه. طبعا تعرفين القصة، خرج من بلده وهو في الطريق اخترمه الموت فمات، وهو بيطلع في الروح اللي حصل جعل ينوء بصدره إلى القرية الصالحة، يعني في هذه اللحظات العصيبة والملك الموت يقبض روحه وهو في نفس الوقت ده ينوء بصدره إلى الأرض الصالحة. هذا يدل على أن الإيمان كان في قلبه بعد ما تاب إيمانا قويا. كذلك مقام في أنا يعني أجيب لكم أمثلة للعصاة الأول يعني حتى يعني يكون هذا ترغيبا لنا جميعا في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك مقام في قلب المرأة البغي كانت محترفة للزنا، نسأل العفو والعافية لجميع المسلمين، ولكن لما رأت الكلب يأكل الثرى من العطش وحس صحيح البخاري كما تعرفون فرحمته، وكانت في صحر يعني محدش شافها ولا حاجة، إذا مسألة المرأة مش موجودة، وخاطرت بنفسها ما كانش معها آلة، كل ده أعمال قلوب شديدة جدا. يبقى إذن دراسة الأسماء أو معرفة الله ده أول حاجة، أول محل التصديق يترتب عليه أو المعلول بتاعه أو النتيجة بتاعته عمل القلب، عمل القلب يدفع الجوارح إلى العمل، ده نفسه تماما طبق قواعد الإيمان دي على هذه المرأة البغية، تصديق أن في ربنا صلى الله عليه وسلم مطلع عليها وأنه سيجازيها، ده تصديق دفع القلب إيه؟ تصديق القلب أو قول القلب والتسميتين لأهل السنة دفعوا إلى عمل القلب، هو عمل القلب الرغبة في إنقاذ هذا الحيوان التي جارت عادة الناس بإيه؟ بصدرائه وضربه وطرده وكل ده، ونزلت إلى البئر وخاطرت بنفسها وكانش معاها آلة كمان، يعني معاها لا جردل ولا حبل ولا أي حاجة خالص، وخاطرت بنفسها وخلعت مقايها يعني حذائها أعزكم الله ومليته ثم حطته في فمها وطلعت وهي يعني منظر صعب جدا وعرضت نفسها للقتل. فشكر الله له فغفر له. يستحيل تفعل هذه الأعمال الصالحة أو هذا العمل الصالح من غير ما يستقر في قلبها إيمان شديد جدا ومراقبة لله. نقول ربما تعمل كده بتراء الناس زي جماعة رفق الحيوان وما شابه الموجودة في الغرب، ولكن هنا كانت في الصحراء محدش مطلع عليها. فلو نظرت للمؤمنين الصحابي اللي النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم أرسل إليه نصيبه من الغنائم فلم يقبله، النبي اللي بعته لم يقبله، ثم أخذ الغنائم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا اتبعتك. تأمل تسليم هذا الصحابي وإيمان قلبه العجيب وعمل القلب. قال ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى نحره رضي الله تعالى عنه. الذي دفع الصحابي للإيمان العجيب ده وأنه هو أشار إلى نحره ومات في نفسه بغير الأشار ليه هو الإيمان المستقر بالقلب، لما صحح العقيدة في الله، لما صحح العقيدة. كذلك من قال الصحابي المشهور حرام بن ملحان رضي الله تعالى، خال أنس بن مالك أخو أم سليمة بنت ملحان رضي الله تعالى عنها الرميساء، لما رماه المشركين في غزوة بئر معونة فقال فزت ورب الكعبة وأخذ إيه. فكل هذه الأشياء لن تكون إلا باستقرار العمل الصالح في القلب. لذلك شيخ الإسلام يقول فإن الإيمان بالله والعلم به وما يجب له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه سبحانه وتعالى. طبعا هتعرف إيه اللي يجب على ربنا وما يجوز على الله وما يستحيل على الله، هتعرف التفاصيل وما يمتنع عليه. إيه بقى الجواب بتاع الكلام ده؟ أصل الدين وأساس الهداية هو ده أصل الدين. الإنسان لن يصلي صلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا صحح الإيمان بالله، ولن يزكي الزكاة التي أمر النبي بها صلى الله عليه وسلم إلا إذا صحح الإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله وإنما تتفاضل الأعمال بما استقر بالقلب. قال فالشخص يكون في الصف من الصلاة، الرجل يكون في الصف من الصلاة وبجواره أخيه وبين الصلاتين ما الله به عليم التفاوت، رغم أنه بيأتي بنفس السنة يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظ الأحاديث اللي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم الاثنين سواء في العلم، وبين هذا وبين ذاك من التفاضل ما بين السماء والأرض. تفاضلوا بسبب إيه؟ عمل القلب، بسبب عمل القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمدي غرست له نخلة في الجنة، ومن قال من قال سبحان الله بحمدي 100 مرة محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ابن القيم رحمه الله هذا الثواب موجود، قال ولكن يكتب لمن؟ لمن قال القول التام. إيه هو القول التام؟ لابد أن يكون في قلبه الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى. قال ده معنى بس أساس الهداية، أساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب، فاكتسبته القلوب الإيمان بالله، لأن هذا ينفعل له القلب ويترتب عليه إيه؟ عمل القلب. عمل القلب معلول لتصديق القلب، يعني نتيجة لتصديق القلب، وعمل الجوارح معلول أيضا لإيه؟ لعمل القلب. إذن في الأصل جميع الأعمال أصلها الإيمان في الله. قال وحصلته النفوس وأدركته العقول. أعظم حاجة أدركتها العقول معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى عز وجل. فمعرفة الله غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غالة المطالب سبحانه وتعالى. بل هذه خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. جميع الرسل أتوا بأمرين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والأمرين عند التحقيق هو أمر واحد، عند التحقيق هو العقيدة في الله. ولما الإنسان تصح عقيدته في الله تبارك وتعالى لابد أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، حاجة الإنسان ربنا سبحانه خلقه متأله، لابد أن يتأله، إما أن يتأله الله تبارك وتعالى الملك الحق المبين أو يتأله الهوى. الهوى ده قد يتمثل في صورة المسيح ابن مريم عليه السلام، في صورة أولياء، في صورة أنداد، في صورة رغبات وشهواته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، إلى آخر الأحاديث المشهورة. قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة. معظم يعني نشتكي من خصوة القلب وعدم راحة البال إلى آخره من أشياء كثيرة جدا التي يعلمها كل إنسان من نفسه. السر في هذا هو عدم صحة العقيدة الصحيحة في الله تبارك وتعالى. قال: فلا نعيم ولا طمأنين إلا بأن تعرف، أي القلوب، ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك كله أحب إليها مما سواه سبحانه وتعالى. لكن هل الإنسان ممكن يستقل بمعرفة ده لوحده؟ ممكن نعرف لوحدنا كده ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز وما يستحيل؟ هل الكلام ده يستقل بالعقول؟ هل العقول تستقل بمعرفة العبادات أو بمعرفة الدين؟ لا، ما تستقلش العقول أبدا. العقول تدرك ما في جميع العبادات من حسن، وتدرك ما في جميع المنهيات ومنها الشرك من قبح. العقول تدرك، تستقل بإدراك هذا، بل العقول كما يقول شيخ الإسلام تستقل بإدراك أن الإنسان يثاب على فعل الصدق ويعاقب على فعل الحرام. لكن هل العقول تستقل بتفاصيل الشريعة؟ لا طبعا. طب هل العقول تستقل بإدراك الإثابة ودخول الجنة على الطاعة ودخول النار على المعصية؟ لا طبعا، بدليل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل سبحانه وتعالى حتى نركب عقولا. فالعقول موجودة في المكلفين وهي مناط التكليف، إلا أنه برحمة ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى بالرغم من أنه أعطانا عقولا وفطرنا على التوحيد سبحانه وتعالى عز وجل، إلا أنه تفضلا منه سبحانه وتعالى وإقطاعا للإعذار أرسل إلينا رسله مبشرين ومنذرين، وأخبر أنه إن لم يرسل رسله لم تكن الإعذار قد انقطع بالنسبة للمكلفين. قال: ولما كان من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، ممكن تدرك على الإجمال بدليل أن إيمان العوام صحيح. خلي بالك عشان دي مسألة كبيرة هتقابلنا المسألة دي، معركة بين الفلاسفة ومعاهم المتكلمين وبين أهل السنة والجماعة. الفلاسفة والمتكلمين قالوا ان ايمان العام ما ينفعش، قالوا ان الانسان الله، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود ينول على الفطره، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نعلم ابنائنا الصلاه وهم عندهم 7 سنوات، مش كده؟ والصحابه كانوا يعلمون ابنائهم حتى الصيام ويدربونهم عليه. فعند هؤلاء القوم المبتدعه ان الطفل اذا بلغ وجب عليه بقى يسيب كل الامور دي كلها ويبدا ينظر من اول وجديد فين؟ في الدين وفي اثبات الصانع وما يجب على الله الى اخره. طبعا الكلام ده كلام باطل. كلام باطل ليه؟ كما اجاب اهل السنه والجماعه على هذا، لان الانسان لما فطره الله على التوحيد واصبح العقل نفسه يدرك، عشان ده كله معنى كلمه على الجمله، ان الانسان ما يستقلش بادراك العقيده على التفصيل لكن يدرك على الجمله ادراك العقيده. لذلك تجد ايمان العوام الذين لم يدرسوا لا الفتوى الحمويه ولا تفصيلاتها ولا الكتب الكبيره المصنفه في العقيده، سواء الكتب المسنده او الكتب القائمه على طريقه شيخنا سامي بن تيميه رحمه الله، تجد ايمانهم كالجبال الرواسي، واي حاجه تتزحزح الا ايمانهم. السبب في، فلو كان ده تقليدا لكان اي شبهه كان يتزحزح او كان يشك في الله، يستحيل. ليه بقى يا اخوانا؟ وهل ايمانهم تقليد؟ لا، ليس تقليدا، لان العلم بالله هو معرفه الله تبارك وتعالى، ده تعريف العلم، عن طريق الدليل الصحيح. لذلك المخلد لا يسمى عالما. وتعريف العلم كده: ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما عن علم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما عن علم. طيب العوام عندهم أشادي؟ نعم عندهم أشادي، عندهم العقل اسمه العقل الصريح. هل أنت لما تحب تدرك أو تعلم طفلك إن السماء فوق والأرض تحت، هل بتعلمه الحاجات دي اللي هي البديهيات؟ هل في طفل بيتعلم إن الكل أكبر من الجزء، ولا هو مفطور على كده؟ مفطور على كده، مش كده ولا إيه؟ هل الطفل احنا بنعلمه ان الحيز المشغول بحد، يعني انا قاعد على الكرسي اهو، لما اقول له اقعد على الكرسي ده هيبص لك بتعجب، لان هو مفطور على ان الحيز اللي فيه جسم يشغله ما ينفعش ان ينشغل بجسم اخر. البديهيات اللي موجوده عند الانسان والعقل الصريح هذه هي التي يدرك بيها الصانع الخالق سبحانه وتعالى وعز وجل ادراكا جازما، يدرك ببدايه عقله ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، ويدرك ان ربنا سبحانه وتعالى منزه عن جميع الاسماء والصفات التي تشين سبحانه وتعالى، ويدرك ان ربنا سبحانه وتعالى تجب له جميع صفات الكمال. فكل صفه كمال موجوده في الخلق فهي في الخالق اولى واحرى، وكل صفه نقص موجوده في الخلق فالله تعالى منزه عنها من باب اولى باب احرى. الخليقه مفطوبه على كده. لذلك شيخ الاسلام عمل رساله عظيمه جدا اسمها الرساله الاكمليه، ذكر فيها الكمالات، هذه الكمالات، ان الانسان اصلا مفطور على اثبات الكمال لله تبارك وتعالى. يبقى اذا الاعمال العقل هذا هو اللي هو الذي يجعل ان ايمان العوام لا يكون عن تقليد، ولكن يكون عن ايه؟ عن علم صحيح، لان ما يثبته العقل الصحيح لا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله عبارة عجيبة أختصر بها هذه المقدمة اللي أنا يعني قلت المقدمة مختصرة، إن المصنف رحمه الله عمل مقدمة ربع الكتاب من صفحة 172 في الجزء المطبوع اللي معايا لحد 254، فزي أنا أختصر، ولكن سأذكر لكم عبارة عجيبة جدا ذكرها في مجموع الفتاوى في كتاب التفسير. قال: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله تبارك وتعالى. من تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض، في الكرة الأرضية كل صلاح فيها، فسبب توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شر، أي وجد أن كل شر وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. يبقى كل فعلا الكلام ده يحتاج الإنسان يخلو بنفسه ويتدبر يتأمل، سيجد إن كل خير سبب توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إليه، وكل شر في العالم فسببه الكفر بالله تبارك وتعالى والدعوة إلى غير الله تبارك وتعالى. قال: ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه. كل واحد فينا يعرف كده من نفسه، بس يحتاجه ان هو يسكن سكونا لحظيا كده ويتأمل دقيقة أو دقيقتين. كل خير فينا يكون وإحنا ملتزمين على شرع الله تبارك وتعالى، قائمين بما يجب لله تبارك وتعالى، بما يجب علينا من طاعة الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة والتأله الصحيح له سبحانه وتعالى عز وجل. وكل شر يلحقنا فبالبعد عن الله تبارك وتعالى، وكل قسوة قلب بالبعد عن الله تبارك وتعالى إلى آخره. قال: ومن تدبر هذا حق تدبر وجد الأمر كذلك في خاصة نفسه هو وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعود للفتوى الحموية الكبرى، وهذه تسميتها الفتوى الحموية الكبرى. وهذه الفتوى الحموية هو سؤال ورد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من بلد تسمى حماة في الشام، من بلاد الشام. أصلا نفرج عن بلاد الشام ما هم فيه. وغالبا كتب شيخ الإسلام تسمى إما باسم المستفتي، تجد مثلا الفتوى الحموية أو الفتوى الوسطية اللي هو قاضي واسط، وإن شاء الله تعالى كان لنا عمر يعني الترتيب العلمي لدراسة العقيدة في الله الفتوى الحموية، وهي تأصيل عجيب زي ما كما سترون إن شاء الله تعالى لمسألة الإيمان بالله. ثم الفتوى التدمورية، كانت فتوى جاء للنبي ابن تيمية من بلاد تدمر، هنا أصل التوحيد، وهذه الأصول ستنفعك في جميع أنواع العلوم حتى العلوم الدنيوية كما استرى إن شاء الله تعالى. في الفتوى التدمرية قعد بقى هنا أصل وهنا قعد. الفرق بين التقعيد والتأصيل، التأصيل هو تأصيل عقيد أهل السنة، والتأصيل ما عند المبتدعة من إيمان في الله سبحانه وتعالى. أما التقعيد في التدمرية عمل سمع قواعد إن لم تخن الذاكرة، قاعدة الأولى، قاعدة الثانية، قاعدة الثالثة، حد سبع قواعد في الإيمان في الله. الوسطية تكلم فيها عن الـ عن عن الـ عن الـ عن القدر وعن الإيمان وعن مباحث أخرى في باب الإيمان. فتجد إما الفتوى تسمى بالبلد التي أرسلت منها أو بمن أرسلها وما شابه. وأصل هذه الفتوى سؤال كما ذكرت، سئل شيخ الإسلام، أنا أقرأ السؤال وبعدين أذكر لكم تصور عن الكتاب عشان يبقى كتاب في ذهنك، وإن شاء الله تعالى يعني أنا هلخص الكلام ده بإذن الله سواء بالتلخيص العادي أو بطريقة التشجير ووزعه عليكم عشان يبقى ده أدعى للفهم وأدعى للمذاكرة في المذاكرة. سؤال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، وذلك في سنة 698، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، فقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، الحديثين. السائل كان ذكر عن كم حديث أو سأل عن كم حديث؟ حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن آية. قال إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء، وما يعني ما قولكم وما قالت العلماء من أهل السنة يعني، وأبسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب شيخ الإسلام بالفتوى الحموية الكبرى. هذه الفتوى الحموية مكونة من ثلاثة أجزاء: مقدمة، وأنا سمعت إنها مقدمة طويلة استوعبت من صفحة 172 إلى صفحة 254، ثم من نهاية وهي القسم الأخير، يبقى البداية المقدمة الطويلة والنهاية، ذكر فيها رحمة الله عليه سبب ضلال المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب اللي هو باب إيه؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقول المتوسطين إن في ناس غارقين في الضلال وغارقين في الفلسفة وغارقين في التأويل اللي هم أهل الكلام، وفي ناس متوسطين، والمتوسطين هؤلاء لم يرفع شيخ الإسلام العتب عنهم، بل قال إن أكثر ما يفسد العالم هؤلاء المتوسطون، هؤلاء المتوسطون أكثر ما يفسد العالم نصف متطبب ونصف متكلم ونصف نحوي ونصف متفقه. قال فهذا يفسد الأبدان لو نصف متطبب، وذاك يفسد العقائد نصف المتكلم، وذلك يفسد اللسان نصف النحوي، وذلك يفسد الناس اللي هو نصف الفقيه. يبقى عندنا المقدمة وعندنا النهاية. النهاية كما ذكر فيها والنهاية دي مهمة جدا في غاية الأهمية، سبع أو ثمان صفحات من صفحة 529 لصفحة 534، خمس صفحات ذكر فيها سبب ضلال الفرق التي ابتعدت عن منهج أهل السنة والجماعة. ثم صلب الفتوى الحموية ذكر فيها رحمه الله التأصيل الأول والتأصيل الثاني ثم تفريعات. التأصيل الأول ذكر فيه مذاهب العلماء أو مذاهب المتألهة في الأسماء والصفات، هيذكر مذهب أهل السنة والجماعة طبعا، ومذهب أهل التخييل، مذهب أهل التخييل اللي هم المتفلسفة، ومذهب أهل التجهيل اللي هم المفوضة، ومذهب أهل التأويل، يذكر مذهب أربعة. ثم الأصل الثاني هيذكر فيه رحمه الله اختلاف العلماء في ظواهر الكتاب، هل الظاهر مراد ولا غير مراد، ثم يذكر في مبحث مستقل التطبيقات التطبيقات. هيتكلم في التطبيقات دي رحمه الله على صفة العلو وصفة الاستواء وصفة المعية وعلى الصفات الخبرية. يعني الصفات الخبرية التي ثبتت لله تبارك وتعالى بالأخبار الصحيحة من الكتاب أو السنة، أو تسمى الصفات السمعية، السمعية اللي ثبتت بالسمع اللي هو الكتاب والسنة أيضا. واضح يا إخوانا؟ يبقى إذن الحموية مكونة من كم جزء؟ من ثلاثة أجزاء: مقدمة وخاتمة وصلب الفتوى الحموية أيضا. المقدمة الطويلة اللي ذكرتها، ذكرت ان المصنف رحمه الله استوعب فيها اكثر من ربع الكتاب، تكلم فيها رحمه الله عن اسناد مقولة اهل السنة واسناد مقولة اهل البدعة، اسناد مقولة اهل السنة واسناد مقولة اهل البدعة من جهة الرواية ومن جهة الدراية، من جهة الرواية ومن جهة، ركزين معايا عشان يعني 80 صفحة المقدمة نلخصهم في الكلمتين دول. يبقى المقدمة كلها بطولها وعرضها يتكلم فيها على إسناد أهل السنة وإسناد أهل البدعة في العقيدة في الله تبارك وتعالى. الإسناد ده ليه طريقتين للفهم: طريقة من جهة الرواية يعني حدثنا وأخبرنا، وطريقة من جهة الدراية اللي هو الفهم، اللي هو الفهم. طبعا اسناد اهل السنة من جهة الرواية اسناد سهل ويسير جدا. ازاي؟ لان احنا العقيدة في الله اخذناها عن من؟ اخذناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اخذها عن من؟ بلغها عن من؟ عن ربي. بلغها بأني واسطة؟ واسطة جبريل عليه السلام. يبقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى، جميع آيات الصفات وأحاديث الصفات حتى الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأوتي القرآن صلى الله عليه وسلم ومثله معه كما صح في الحديث الصحيح. يبقى إذن إسناد أهل السنة، لو إحنا ذكرنا الإسناد من تحت بقى، يبقى إحنا خدناها عن تابع التابعين، يكونوا الخيرات ثلاثة: تابع التابعين، عن التابعين، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة تبارك وتعالى وعز وجل. ده إسناد أهل السنة، إسناد مضي طبعا. أما إن شاء الله في آخر كلامنا على إحنا نتكلم أول على إسناد أهل السنة رواية ودراية، ثم نتكلم على إسناد أهل البدعة. ده إسناد منير بخلاف إسناد أهل البدعة، فستجده مظلم لأنه في نهايته إما عن طريق اليهود أو عن طريق الفلاسفة، سواء الفلاسفة المشائين أو غيرهم. فالمصنف رحمه الله لما تكلم على الرواية من جهة الدراية بقى، قال فقسم المقدمة ثلاثة أقسام: الدراية، من جهة الدراية هي قسمين من جهة الرواية، يعني المقدمة نطلع منها تشجرتين: رواية أهل السنة، رواية أهل البدعة. رواية أهل السنة نطلع منها فرعين: إسناد أهل السنة رواية، التابعين، تابع التابعين، الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام، الله تبارك وتعالى. ده الإسناد، الدراية بتاعته. في الدراية تكلم عن عدة مسائل، هي بالحص ثلاث مسائل. المسألة الأولى يقينية مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأن مذهبهم معصوم، وأن السلف تكلموا في العقائد بكلام مغن وكاف وشاف وواضح، وأنه أسلم وأعلم وأحكم. لأن في الدراية هيرد مقولة أهل البدع التي ذكروها أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. طبعا هذه المقولة منخلية تدل على قلة عقل قائلها فعلا، لأن كيف يكون مذهب السلف أسلم وليس أحكم، وكيف يكون مذهب الخلف أحكم وليس أسلم؟ فما كان سالما فهو حكيم، وما كان حكيما فلابد أن يكون سالما. فلذلك مذهب السلف الصالح أسلم وأعلم وأجهل، ومذهب الخلف أجهل وغير أحكم وغير أسلم. قال ولكن هذه المقولة هيأتي يعني ذكرها أن السر اللي دفع الخلف أن يقولوا هذا أنهم ظنوا إما عن قصد أو غير قصد أن طريقة السلف هي طريقة الجهال من العباد الصالحين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني إلا تلاوة فقط، يعني ظنوا أن السلف كانوا يقرؤون. إنهم السلف دول مين؟ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، يعني علماء الدنيا. ظنوا أن طريقتهم طريقة البلة كما يقول ابن تيمية من العباد. يبقى النقطة الأولى هيبين فيها رحمه الله يقينية مذهب السلف وأنه أسلم وأعلم وأحكم. النقطة الثانية هيبين فيها أن طريقة الخلف مخالفة لنصوص الوحي، بل سيقول إن على ما يقولوه أهل التأويل وأهل التخيل وأهل التجهيل كان ترك الناس بغير كتاب أرحم. ليه؟ لأنه قال لك أولا ما تعتقدش أن ظاهر الكتاب صحيح كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى، وتتجشم مؤن التأويل. يبقى لو كان الكتاب بنزلش كان يبقى أرحم على قول هؤلاء القوم. يبقى النقطة الثانية أن طريقة الخلف مخالفة لنصوص الوحي وتعطيل لمعانيها. النقطة الثالثة أن الخلف الذين هم أهل الكلام هم نفسهم إيه عملوا إيه، وجاب لي كده نصوص كثيرة، صرحوا بأنهم حيارى مضطربون ولم يوصلهم علمهم إلى الكلام إلى شيء، وإن سمعت إن شاء الله بذل أمثلة. يبقى إذن لما يجي يقول وكلام الخلف أحكم، وهو يشير بأحكم إلى مين؟ إلى قوم متهوكين يعني ناقص العقول ولم يحكموا القواعد العقلية، يعني عندهم قرمطة في الشرعيات وسفسطة في العقليات. السفسطة هي إبطال الحقائق، عندهم إبطال الحقائق في العقليات وهي ما تسمى بالسفسطة، وإبطال الحقائق أيضا في الشرعيات وهي ما تسمى القرمطة نسبة للقرامطة، لأنهم هم أول من أبطلوا الحقائق الشرعية. قال فكيف يكون هؤلاء أعلم وأحكم من السلف الصالح أهل العلم والجهاد والإيمان والصدق والتقوى؟ فهذه مقدمة ضرورية في ظني وفي حدسي يعني بين يدي الكتاب، اللي هي المقدمة اللي أنا ذكرتها عن المعرفة بالله تبارك وتعالى، أو توضيح لمقدمة طويلة لشيخ الإسلام رحمه الله. وانتبهوا معي أن المقدمة لن تخرج عما ذكرته لكم، إن المقدمة محصورة في إسناد مقولة أهل الحق وإسناد مقولة أهل الباطل وأهل الزيغ. قال رحمه الله، نشرح في القراءة. قال الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها هنا ضمير عائد على إيه؟ السؤال في إيه؟ ما قولكم في أحاديث وآيات الصفات؟ فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو قوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار خدمه في النار حتى تقول قط حسبي، لأن الحديث في أوله أن جهنم والعياذ بالله ستخرج على أهل المحشر وتقول هل من مزيد، فتتغول على المحشر، فيضع الجبار سبحانه وتعالى وعز وجل قدمه فيها فتنزوي على نفسها وتقول حسبي أو قط. فقال قولنا فيها يعني في أحاديث وفي آيات الأسماء والصفات ما قاله الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هو ده الإسناد بتاعنا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم إلى يوم الناس هذا. يبقى خلونا فيها ومن هؤلاء السلف الصالح الذين اتبعوهم بإحسان صاحب المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. خلي بالكم مش هدايتهم بس، لا ودرايتهم، والدراية ذكرنا معناها قبل قليل، وهي الفهم في ما قاله الله تبارك وتعالى. يعني ليس معرفة السلف معرفة أسانيد كما روج أهل البدع، لا حشاهم لهذا. دائما نتذكر أن الصحابة قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود. ابن مسعود قال لما ذكر قال من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، أعظم أوسعهم علما وأقلهم تكلفا وأبرهم قلوبا أو أصدقهم قلوبا، قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين تبعون بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء، الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب. فالواجب على جميع الخلق منذ بعث الله نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا، الواجب علينا جميعا اتباع الله تبارك وتعالى واتباع رسوله في هذا الباب، في جميع الأبواب، وهذا الباب على سبيل الخصوص. فإن الله بعث محمدا، ما ذكره المصنف رحمه الله دعوة، زعم مش كده يحتاج إلى برهان، يعني هو ادعى هذه الدعوة إن إحنا علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب اللي هو باب إيه؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى. الدليل على كده ما سيأتي. قال فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. طب الكلام ده بيقوله ليه؟ عشان بعد كده يقولك النتيجة. ده برهان ضروري هيترتب على هذا البرهان الضروري. أفيجوز في حق السراج المنير صلى الله عليه وسلم أن يترك باب العلم بالله اللي هو احنا قلنا العلم بيه أعظم العلوم وأشرف العلوم وحاجة القلوب إليها أشد من أي حاجة تانية، صح؟ أفيجوز في حق السراج المنير ومن أرسله الله رحمة للعالمين ومن ذكر الله تبارك وتعالى أنه أتم عليه الدين، أكمل له الدين وأتم عليه النعمة، أفيجوز في حقه أنه يترك باب الإيمان بالله دون أن يبينه؟ يستحيل، يستحيل، مش ده محال. المصنف يقول كده، يقول بعد كم سطر يقول فمحال. قال فإن الله تعالى أرسل بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له سبحانه وتعالى عز وجل شهد لنبيه بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا وشرعه سراجا منيرا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور هو الهداية وهو الصراط المستقيم. ايه هو النور وهو الهداية والصراط المستقيم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، او القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره سبحانه وتعالى عز وجل ان يقول كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ايه هي البصيرة؟ العلم، العلم بالله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمره أن يقول كل هذه سبيلي، بس سبيل واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة، لأن الإشارة الحسية بهذه تدل أن السبيل معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صراط الله وخط صلى الله عليه وسلم. فأخذ من حديث أمره أن يقول كل هذه سبيلي، يعني صراط الله المستقيم، صراط الله، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال فمن المحال، من المحال عقلا وشرعا، من المحال بالعقل الصريح والنقل الصحيح. طب ليه من المحال؟ يمكن مش محال ولا حاجة، لان انت لو قلت غير كده هيترتب عليه الجمع بين النقضين. لو قلنا بكلام اهل الكلام المتكلمة هنجمع بين النقضين. ايه هو النقضين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير، وان طريقته في معرفة الله غير صحيحة على زعم من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم. لذلك ابن تيمية قال فمن المحال، هذا محال عقلي قبل ما يكون شرعي في العقل والدين، أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى ربنا أرسل الكتاب بالحق ليحكم بيننا فيما اختلفنا فيه في أمور الزواج والطلاق والزكاة ولا في جميع الأمور؟ في جميع الأمور، لا سيما العقيدة في الله والإيمان بالله. ده أعظم حاجة، ده أولها، ده أول شيء. وأمره أن يحكم بين الناس بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأمر الناس، يبقى ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بقى الناس المسلمين أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة اللي إيه؟ السنة. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر، يعني سبحانه وتعالى عز وجل، وقد أخبر أنه أكمل لأمته دينهم، أكمل لأمته دينهم في الفروع، في الفقه، ولا في الفقه والعقيدة؟ في الفقه والعقيدة. حاجة العقيدة دائما، اعلم دائما إن الأحكام الفرعية أو الأحكام العبادات أو الأحكام العملية دائما تابعة للاعتقاد، تابعة للقلب، لأن القلب هو الملك، كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا استقام تبعته الأعضاء على استقامة، وإذا زاغ زاغ. وأمر الناس أن يردوا ما يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال تاني بقى، محال مع هذا وغيره، يعني مع الأدلة. يبقى شوفوا عمل مقدمتين منطقيتين: إن ربنا سبحانه جعل النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا. المقدمة الثانية: أمرنا أن نرد ما تنازعنا في أمور الدنيا إليه صلى الله عليه وسلم، في الإيه؟ في أصول الدين وفي فروع الدين. وكذلك قال سبحانه وتعالى أنه أكمل لنا النعمة وتم أكمل لنا الدين وتم علينا النعمة. يترتب على هذا، محال مع كل هذا وغيره، أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به، قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا متشابها. محال، هذا من أمحل المحال. فلم يميز بين ما يجب لله سبحانه وتعالى عز وجل. هتجد بقى مفردات الكلام اللي كنت خاصة في المقدمة. فترك، محال أن يكون ترك ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، يستحيل. وما يجوز عليه، وما يمتنعه، يمتنع صفات النقص زي السنة والنوم والضعف وما شابه، وما يجب له سبحانه وتعالى كما قال المحقق، يعني من صفات الكمال اللي هي أصلا في المخلوق واجبة لحياته. المخلوق أصلا جائز، لكن لما يخلقه الله يبقى واجب، بس واجب بالغاية مش واجب بالذات، قال الله تبارك وتعالى. فالصفات الواجبة لله تبارك وتعالى كالحياة والعلم. فكين كلام الإمام أحمد لما كان يناظر الجهمية، فكان يسألهم عن علم الله، يقول: ناظرون بالعلم، فإن أنكروا العلم حجوا أو بهتوا أو ضاعوا، لأن لا ينكر علم ربنا يكفر. فهذه الصفات، قال: ما يجب لله تبارك وتعالى، وما يجوز، وما يمتنع عليه. قال: فإن معرفة هذا، يعني ما يجب لله وما يستحيل على الله أو يمتنع على الله، وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، يجوز في حق الله اللي هي الصفات الفعلية. جميع الصفات الفعلية تجوز في حق الله تبارك وتعالى، اللي هي بتبقى راجعة إلى المشيئة والقدرة. يعني الله تبارك وتعالى يفعلها إذا شاء، لكن هل ربنا عالم إذا شاء؟ حاشا لله. لكنه يرحم إذا شاء، ويرضى إذا شاء، ويغضب إذا شاء. فإذا جميع الصفات الفعلية اللي هي الراجعة للمشاء والقدرة هي التي إيه؟ هي الجائزة في حق الله تبارك وتعالى. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. يبقى يستحيل أن يكون أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما علمهناش. يعلمنا الفقه ويعلمنا كل شيء، حتى القراءة زي ما يأتي في الحديث يذكره المصنف، ويترك باب العلم بالله دون أن يعلمنا حتى نتعلمه من المتكلمين أو من المتفلسفة. هذا لا يكون أبدا، هذا من أمحى المحال. قال: فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله؟ منهم أفضل خلق الله الصحابة والتابعين، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون خيري ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى إذن المصنف ذكر ثلاث محالات على النبي صلى الله عليه وسلم، هيذكر محالات أخرى، هيذكر أيضا محالات على السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، إن يستحيل هؤلاء الناس الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه يكون المتكلمين أعلم منهم في هذا الباب، يستحيل محال. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا، اعتقادا وقولا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، قضاء الحاجة، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم إذا أتى أحدكم الخلاء فليستطب بثلاثة أحجار. وهذا حديث الأشار إليه المصنف حديث سلمان في صحيح مسلم لما اليهودي قال له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، لذلك اليهود تحسدنا على شريعتنا. قال أجل أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستنجي برجيع، ولا نستنجي باليمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. إيه خير ما يعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بالله، العقيدة في الله. إيه شر ما يعلمه لنا صلى الله عليه وسلم؟ الشرك والكفر، ده خير حاجة وده شر حاجة. فلابد يقينا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نؤمن بالله والعقيدة في الله، ولابد أن يكون حذرنا من جميع أنواع الشرك حتى الشرك الخفي، حذر منه صلى الله عليه وسلم وقال شرك السرائر اللي هو الشرك اللي بيترتب على ضد أعمال القلوب. احنا قلنا الإيمان عبارة عن تصديق، صح كده، هو قول القلب، وعن عمل القلب، تصديق القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. احنا كلامنا في الإيمان بالله كله في تصديق القلب وعمل القلب. عمل القلب المنفعل من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، من لم يحسن هذا الإيمان سيقع على محال نسأل الله العفو والعافية في ضده، اللي هو شرك السرائر، لا يقدر الله حق قادره سبحانه وتعالى، فقد يقع في الخشية من غير الله، خشية كخشية الله، أو يظن أو لا يستسلم استسلاما كاملا لله تبارك وتعالى، أو لا ينقاد. وكل هذه شروط من شروط لا إله إلا الله، من شروط الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، يعني التوحيد خير ما يعلمه. مفيش في حاجة خير من التوحيد أو خير من معرفة أسماء الله وصفاته الحسنى أو العقيدة في الله، مفيش فيما أعلم. وينهاهم عن شر ما يعلمه له، الشر أشر الشر الإيه؟ كفر والعياذ بالله. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. لذلك المصنف بعد هذه المقدمة اللي هتطول ثم صلب الطحاوي صلب الفتوى الحموية اللي هيطول أيضا ويذكر فيه القواعد الكبار اللي هنذكرها إن شاء الله تعالى، هيجد نفسه مضطرا، عشان الكلام اللي بذكره ده، هيجد نفسه مضطرا أن يعقد فصلا في سبب ضلال هؤلاء. طب لما الأمر واضح كده لماذا هؤلاء ضلوا؟ نسأل العفو والعافية، لماذا هؤلاء ضلوا؟ لذلك هو ذكر عبارة عجيبة، قال إن نظرت إليهم بعين الشرع مقتهم، وإن نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم. نسأل الله العفو والعافية. ويخلي بالكم كلام ابن تيمية هذا كلام يعني ايه، يعني يكلب الذهب. العبارة دي لابد ان نصطحبها في امور حياتنا، الانسان اصطحب هذه العبارة في امور حياته، فلو شاف احد العصاة انسان زنى مثلا فينظر اليه بعين الشرع فيمقته غضبة لله تبارك وتعالى انه اقترف حدا من حدود الله تبارك وتعالى وانتهك الستر الذي بينه وبين الله واشياء كثير. لكن النظر إليه بعين القدر رحمه، وأن الله فضله عليه وتذكر قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لذلك المؤخرة إن شاء الله تعالى مؤخرة الفتوى ستكون عظيمة لأن فيها المعاني الكبار هذه. فهو ذكر هناك أن المسألة واضحة كده، من هم ليه؟ لماذا ضلوا؟ ضلوا لأمور سيذكرها من ضمنها جهلهم بطريقة السلف الصالح وعدم معرفتهم بالأدلة الجزئية، لكانوا حافظين البخاري ولا مسلم ولا السنن ولا أي شيء، وكانوا كذلك لهم غرض في هذا، ولكن يعني ربما يكون عند أكثرهم حسن قصد، ودي عجيبة. لذلك شيخ الإسلام لما رد على أكبر المتكلمين في العالم، أكبر المتكلمين الذي كاد أن يغير دين الإسلام، الإمام الرازي عمل كتاب سماه تأسيس التقديس، لما كله تكلم فيه على الإمام بالله. لما تقرأ هذا الكتاب تحس أنه هو أتى بعقيدة غير عقيدة المسلمين. رد عليه في كتاب سماه تخليص التلبيس، ده من ضمن أسماءه نقد تأسيس الجهمية، لكن من ضمن أسماءه تخليص التلبيس. ثم ذكر في مقدمة الكتاب أن هؤلاء، خلي بالكم دي طريقة العلماء، انتبهوا لها حتى ترحموا الخلق وحتى تعلموا مسألة الموازنات. ذكر في المقدمة أن أبا عبد الله الرازي وهو رأس المتكلمين، يعني مدرسة كلامه وقفت لحد عنده، قال لولا ما في كلامه من حق وباطل ما رغى كلامه على الناس، أو كلام نحو هذا. يعني لو كلام الرازي أو كلام المتكلمين باطل محض، كله باطل، كان هيروق على الخليقة؟ يستحيل، كان هيروق على أصحابهم، ماشي هدول أصحابه كده يعني هياخدوا من بعض، لكن بقيت الخليقة رغى عليهم الكلام. فرغى عليهم الكلام ليه؟ لما فيه من حق. لذلك ابن تيمية عمل ايه؟ خلص التلبيس، قال تخلص التلبيس، يعني التلبيس خلصه مما فيه من حق ليظهر الباطل، يظهر التلبيس واضح كده. ومنه قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل. لذلك قال هنا في آخر الفتوى، قال فإن نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم. أنا بزعم أن هؤلاء المتكلمين ما كان عندهم من حق هو السبب الرئيسي بعد فضل الملك سبحانه وتعالى في أن وفقوا للتوبة. زيك يا أخوانا، انتبهوا، المسألة مهمة جدا. حسن القصد ده أصل من الأصول. لو إنسان عنده حسن قصد فوقع فيما وقع من بدعة أو من كفر بتأويل، لأن بعض المتكلمين وقعوا في أشياء من الكفر لكن بالتأويل، كل هذا إن كان عنده حسن قصد نرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر هذا. ممكن طبعا بعضنا يتخذ لك كفر، أو حتى إن كان كفرا، لأن الكفر بالتأويل لا يكون صاحبه كافرا، يعذر بتأويله. فأهم حاجة حسن القصد. حسن القصد هو بيت القصيد. حسن القصد بيأتي عند الإنسان من حسن اعتقاده في الله تبارك وتعالى. حسن اعتقاده في الله تبارك وتعالى يعني حسن القصد مش بيجي بمزاجي كده، مش انا كده اقول ايه خلاص انا عندي حسن القصد او افتح دماغي واحط في حسن القصد، ما ينفعش. كان السلف يقولون نية ما ابلغ من عملي. الاشياء دي كلها تخليك تتحير، دي كلها محتاجة الى مجاهدة، وان تطرح على باب الله تبارك وتعالى، ومن اخسر الطرق ولج، وان تجأر الي ان يرزقك حسن القصد وان يرزقك عملا صالحا. نية ما أبلغ من عملي، لأنه هو ده حسن القصد. ولو تأملت بقى الحديث، لو سيبنا العقيدة وتأملت الحديث اللي وردت في الفروع هتجد أحاديث كثيرة جدا كثيرة جدا بتفيد أن نية المرء أفضل من عمل، لكن أنت لن تستطيع أن تكون صاحب نية صالحة إلا إذا كنت مواظبا على العمل. فالقلب يؤثر تأثيرا جذريا في الأعضاء، تأثير القلب يعني الإنسان كانت عقيدته سليمة وقصده سليم لابد أن يؤثر في جوارحه، والجوارح كذلك تؤثر فين؟ في القلب. ففي تأثير من الجوارح على القلب، التمسك بالهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك يؤثر تأثيرا كبيرا على القلب. فمن يلبس لبس العلماء تجده يتصرف كأنه من العلماء، واللي يلبس لبس الأطباء يتصرف كأنه طبيب، لو عجب سماعة كده هو مش طبيب ولا حاجة. وحطها على كتفه ومشي يبدا يتصف كانه طبيب. فزيخ لو قعد لبس لبس مثلا العمال هتصف انه عامل الى اخر الامثال المشهوره اللي احنا كلنا عارفينها. فالحسن القصدي دائما دائما، وان حدث ما حدث من انسان تكون عاقبته الى خير. فالرازي رحمه الله رغم انه صنف كتب في عباده الكواكب، شوف لدرجه ايه، يعني ليه كتاب اسمه السر المكتوم في عباده الكواكب والنجوم. هذا الكتاب ضمن تفسيري او موجود ضمن يعني بعض، طبعا واضح منه النساخ الموضوع ده دخله في التفسير الكبير، تفسير الرازي الكبير، حسن فيه عباده الكواكب. لكن الشيخ الاسلام في الفتاوى ذكر هذا عنه، وانا طبعا انا طلعت على كتاب السر المكتوم وذكر، ولكن لعله تاب بعد ذلك ودعا الى الاسلام. ما دفع شيخ الاسلام لكده ان هو اخر كتاب صنفه خالص اسمه اقسام اللذات، ندم فيه على كل ما فعل، وقال بقى نهايته اقبال العقول عقاله واكثر سعي العالمين ضلاله الى اخر توبته المشهوره. لذلك هم كان عندهم شك شديد جدا. فلما تضع هذا في ذهنك وتعلم انه كان عنده حسن قصد، فما فعله في الاخير نيته الصالحه كانت سببا بعد فضل الله فين؟ في توبته. كانت ويجعلك ايضا ترحم اهل البدع وتدعوهم الى الحق والى ان يتركوا ما هم عليه من بدع. فاتني ان اقول ان من اسباب توبه بعضهم، هو ده السبب الرئيسي، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اخترمهم برحمته، والا لو ماتوا على مهم عليه لضاعوا. قال ومن المحال ايضا ان تكون القرون الفاضله القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم، قرن الصحابه، ثم الذين يلونهم، قول التابعين، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين ولا غير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. يستحيل يستحيل، كانوا غير عالمين ولا غير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول. هتقولي طب محل ايه؟ شوف يا سيدي، لأن لو ما قلتش بكده هتجمع بين الناقضين، والجمع بين الناقضين يستحيل يستحيل في العقل. لأن ضد ذلك صفحة كام؟ طيب ماشي اعتذر. قال محال مع تعليمهم كل شيء فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل الذي معرفته غاية المعارف. احفظوا العبارات دي، وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا يعني ما سبق هذا، بل هذا خلاصة الدعوة، خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية التمام؟ كيف يتوهم كده فعلا؟ كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة، يعني قطعة أدنى مسكة من إيمان وحكمة، عنده حكمة وعنده إيمان، ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه هتقول لا ده وقع، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وقال. فمن المحال لو قلت كده، إما تقول إنه بلغ وإما تقول ما تبلغش، اللي يقول ما بلغش هيكفر، مش كده ولا مش هيكفر؟ هيكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالصحابة، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون شاور للصحابة؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت رسالة ربك، صح؟ قال الكلام ده إمتى؟ مرتين، في خطبة عرفة وفي خطبة يوم النحر، فرفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد ثم أنكم، يعمل كده ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا النبي بلغ، صح؟ يبقى قال فمن هذا، فإذا كان قد وقع منه يعني البلاغ، فمن المحال أن يكون خير أمتي وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب. طب لما دول يقصروا ما المين هيقص؟ مش هيقصر احنا؟ يستحيل يستحيل، لان من تدبر احوال الصحابة واحوال الائمة التابعين وتابعيهم علموا ان هذا ان ما هم فيه من علم ومن بلاغ للعلم ومن طرق عجيبة مخترعة غريبة جدا وصلت بسببها إلينا القرآن. لما تقرأ كده في القرآن وتقرأ كيف جمع القرآن وطريقة كتاباتي، كل ده هتعلم أننا ليس موجودا بشريا. كذلك السنة وكيف دويت السنة وكيف علم أن كل عدد صحيح وده ضعيف، وأن الراوي الفلاني روى مجموعة من الأحاديث هي صحيح عنه عن فلان وعن فلان، والمجموعة الثانية عن نفس عن فلان وفلان الثانيين لا ده ضعيفة. كل هذه العبقرية وهؤلاء الجهابزة يستحيل يكون يعني حفظ الله بهم العلم بهذه الطرق العجيبة المخترعة الجديدة، ويكونوا قد قصروا في بلاغ أعظم حاجة اللي هو الايه العلم في الله تبارك وتعالى. لذلك قال فمن المحال أن يكون خير أمتي وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، يعني كده خلصنا من قرن الصحابة، يستحيل يكونوا عملوا كده. طب يكون اللي بعد منهم التابعين وتابعي التابعين، يستحيل هؤلاء يكونوا ما بلغوش أو ما فهموش. فمن المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرون الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده الإسناد بتاعنا مش كده؟ مش ده إسناد أهل السنة؟ كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما إيه؟ إما عدم العلم وعدم القول، يعني إما انتفاء تصديق القلب أو انتفاء عمل القلب. حد يقول كده على الصحابة والتابعين وتابعين؟ يستحيل. أقرأ لكم العبارتين. لأن ضد ذلك إما عدم العلم في القول وإما اعتقاد نقيض الحق وقوله خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. يستحيل يستحيل كل هذا، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول. عدم العلم والقول، النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرئا سمع مقالتنا فوعاها فأداها فربما مبلغ أوعى من سامع، وقال مثلا ما بعثني به الله من الهدى، وذكر من يمسك ومن يفقه إلى آخر الأحاديث. يبقى إذن يستحيل يكون هؤلاء لم يعلموا العلم وما قالوش. أما اعتقادنا واستحال يكونوا اعتقدوا نقيض الحق أو قالوا بخلاف الصدق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة وفي حق التابعين وفي حق تابعي التابعين. أما الأول هيجيب بقى دليل اللي نذكر النتائج قبل أن ندخل المقدمة. قال أما الأول فلأن من في قلبي أدنى حياة، من في قلبي أدنى حياة، يعني هو قال لك محال إن أولاد الصحابة والتابعين يكونوا مش عارفين بالحق أو اعتقدوا خلاف الحق أو ما دعوش إليه. طب محال ليه؟ قال لأن من في قلبي أدنى حياة، يعني قلبه ميت بس في جزء حي كده. من في قلبي أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، هي نهمة تلاقي عندك في كتاب نهمة لكن هي بالفتح، أو نهمة في العبادة يكون البحث في هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصدي. خبر يكون أكبر مقاصدي. يبقى بيقول لأن من في قلبي أدنى حياة أو نهمة للعلم أو في العبادة أو في البحث أو السؤال حتى لو بيسأل أو معرفة الحق، لابد أن يكون هذا الباب يعني العلم بالله يكون عنده إيه؟ أكبر مقاصدي، لابد أن يكون هو أكبر مقاصدي وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب سبحانه وتعالى وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. هذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، هذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية والفطرة. يبقى ما ذكره المصنف إلى الآن كل ده معلوم بصريح الفطرة الوجدية أو صريح العقل أو العقل الصريح. لا أحتاجه إلى أدلة. فكيف تصور مع قيام هذا المقتضي يعني الموجب الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه؟ المقتضي اللي هو الموجب يعني الموجب للعمل يعني عايد هنا الضمير في مقتضي عايد على ايه؟ عايد على ان من في قلبي ادنى مسكة من علم او اي نهمة من عبادة لابد ان هو يكون هذا الباب عنده اعظم حاجة، صح؟ والسؤال عن الله تبارك وتعالى والعقيدة فيه. فاذا قام هذا المقتضي الموجب يعني او العلة الذي هو من اقوى المقتضيات يعني من اقوى العلل او الموجبات ان يتخلف عنه مقتضاه اللي هو مفعوله ومعلوله، اما ده يقوم بالقلب يستحيل يتخلف عنه مقتضاه. ايه هو مقتضاه؟ السؤال والمعرفه والاعتقاد. واضح الكلام؟ في لا سيما كلام عن مين؟ الكلام على الساده الصحابه، فاولئك الساده في مجموع عصورهم، يعني يتخلف عنهم كمان ايه؟ في مجموع عصورهم، يعني مش عن الصحابة وعن الصحابة واثنين من الصحابة، ده عنهم كلهم وعن عصر التابعين كلهم وعن عصر تابعي التابعين كلهم لحد ما ترجمت كتب الفلاسفة والمتكلمين ومش عارف ايه، بدأنا نعرف الحق. هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق، هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله تبارك وتعالى وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفل عن ذكر الله. فكيف يقع من أولئك يعني أبلد الخلق وأحبقهم وأبعدهم عن الله تبارك وتعالى؟ لا يكاد يقع منه كده. لذلك تجد الإنسان مهما كان منغمسا في الشهوات أو بعيدا عن الشرع لابد أن يسأل عن الله تبارك وتعالى أو عن صفات الله أو حتى يحدث بذلك نفسه وإنما يتكلم. لذلك قال لا يكاد يقع الكلام ده لأبلد الخلق، فكيف يجوز هذا في حق السادة الصحابة؟ وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق، ما قال إما كذا وإما كذا وإما كذا، إما أن يكونوا عالمين غير عالمين فده محال أثبته، أو يكونوا غير معتقدين للصدق. أما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه العبارة مقتضبة وموجزة، ولكنه فصلها في بقية كتبه اللي تكلم فيه، ذكر بقى أسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيمكنكم أن تراجعوا حال القوم. طبعا هو يقصد حال القوم العلمي في توصيل العلم وحال القوم من جهة الايه؟ المعرفة بالله تبارك وتعالى. ففي هناك كتب يعني تخصصت في هذا في الحموية نفسها سيذكر، بس بعد قليل لما يبدأ ينقل نقولات عن العلماء هيذكروا أقوال الصحابة. وكذلك كتاب الذهبي رحمه الله العلو للذهبي ذكر فيه الشيء الكثير عن الصحابة، وكذلك كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر فيه الشيء الكثير أيضا، وكذلك جميع كتب المسندة زي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب اللالكاء وكتاب الشريعة الأجري، كل كتب المسندة ذكر فيها بالأسانيد الصحيحة معتقد الصحابة وعلم الصحابة في العقيدة في الله تبارك وتعالى. قال ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. طبعا المحقق ذكر في الحاشية بعض ما ذكرته لكم من الكتب التي تراجع في أحوال الصحابة رضي الله عنهم. قال ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون اللي هم إيه؟ الناس اللي هم الخالف بقى، فعش يبقى الخالف أعلم من السلف، دي حاجة ما يعني حتى عند المتكلمين وعند الفلاسفة دايما تجد سلفهم أحسن من خلفهم حتى وأقل ضلالا. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفين، إن شاء الله تأتي أمثلة لما أقوله، لا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأخبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حق المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم. لذلك شيخ الإسلام صدر إن أصحاب هذه المقولة مجموعة من الأغبياء، وشيخ الإسلام عفو اللسان عفو القلم، يعني نادرا لما يتطنص مثلا على المخالف، أي يتطنص يتريق يعني عليه، أو يذكره بشر. ويعرف هذا من عرفه، من عرف كتبه، لأنه رحمه الله أصل طرقا في الرد على أهل البدع. قال إن الرد على البدع ينبغي أن يكون بعلم وعدل، بعلم وعدل. وقالوا إن سبب الخلاف في الأرض عند الخليقة هو عكس هؤلاء، عكس العلم الإيه؟ الجهل، وعكس العدل الظلم. يبقى الظلم والجهل هما سبب البلاوي، والعلم والعدل هما سبب الرحمة وسبب الوفاق. فقال ممن يقولوا بعض الأغبياء إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف، السر بقى في كده، إنما أوتوا، انتبهوا بقى للطائف دي، هيقولك السبب هم ليه قالوا كده، رغم إن اللي احنا قرأناه لحد الآن كلام عظيم واضح جدا. أي إنسان صغير أو كبير، ذكي أو غير ذكي، أي شيء لابد أن يدرك صحته. طب أوتوا من قبل إيه؟ فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث. يعني الصحابة وتابعين متابعين كانوا بيقرأوا الكتاب والسنة، مش دريانين حاجة بالمعاني، بيقرأوا كده وخلاص، ظنوا كده ظن خاطئ بس أوقعهم في البدعة، من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. إلا أمانية يعني إلا إيه؟ تلاوة فقط، يعني غاية معرفته من الكتاب والسنة القراءة، يقرأ الرحمن على العرش استوى، يعني إيه يا عم؟ لك ما عرفش، الله أعلم بمراضي، يد الله فوق أيديهم وما عرفش، والله أنا بقرأ وخلاص. يبقى كلام هل يظن كده بالصحابة؟ هل تصور إنسان أن الصحابة كانوا يقرؤون الكتاب والسنة على طريقة البله؟ ولا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن من القرآن ما يعلمه كل أحد، كل الناس تعرف من القرآن، يعني يدركه العرب، أي إنسان يفهم اللغة العربية يقرأ بعض آيات يفهمها، وقرآن ومن القرآن أشياء لا يعلمها إلا العلماء، وأشياء استأثر الله بعلمها، حتى فاتح السورة ألف لام ميم وغيره من اللي بعض نظروا أنها ملاش معنى، الصحابة رضي الله تعالى بيانوا معانيها العظيمة جدا، بل أن بعضهم عد فواتح السور، إن شاء الله لما نتكلم على مباحث القرآن سنذكر هذا بالتفصيل، بل أن فواتح السور من أعظم دلائل إعجاز القرآن. طيب، قال بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إن يظنون، وأن طريقة الخلف، فظنوا كده بالسلف إن هم إيه؟ بيقرأوا على طريقة المجازيب أو البله، وظنوا بأن طريقة الخلف هي طريقة العقلاء اللي بيفهموا، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا هو ده الظن اللي خلى وقعهم في المصيبة. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة اللي هي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، لأنه هذه المقولة لو عقل من قالها ما قالها، لأن إزاي السلامة ما تبقاش مع الحكمة، وإزاي الحكمة ما تكونش مع السلامة، إزاي السلامة والحكمة مفترقة. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة مضمونها، إيه مضمون المقالة دي؟ نبذ الإسلام. ليه نبذ الإسلام؟ لان احنا عرفنا ده الاستاد بتاعنا، احنا عرفنا الكتاب والسنة عن طريق مين؟ عن طريق الصحابة، والصحابة عرفوا للتابعين، والتابعين عرفوا لتابعي التابعين، وبدأ التدوين في عصر تابعي التابعين، وكتب العقيدة الكبار وضعت في هذه العصور. يبقى اذا ان كان كل ده باطل، يبقى ده يترتب عليه نبذ الاسلام ظاهريا، عامة زي ما قولت الروافد تماما. الروافد لما كفروا عموم الصحابة فوجب من مقولاتهم ايه؟ ان الاسلام ليس دين ولا حاجه، لان ده اذا كان الدين وصلك عن مجموعه من الكفار كما يقول هؤلاء المهاويس، لذلك هم اضل الناس في العقليات وأحمقهم في الشرعيات، لأن هذه المقولة يلزم منها أن كانوا يتركوا الإسلام. أنا أقصد الروافض، مش أقصدش المتكلمين. قال فهذا ظن فاسد أوكب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف. هم كذبوا مرتين، كذبوا على طريقة السلف. السلف طريقتهم مش كده. السلف كانوا عارفين معنى الاستواء، وكانوا عارفين معنى قوله تعالى يد الله فوق أيديه، وكانوا عارفين معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. كل الآيات وكل الأحاديث وردت فيها أسماء وصفات كانوا يعرفون معناه. أما كانوا يجهلون إيه؟ يجهلون الكيف، لأن معرفة الكيف متوقف على معرفة كيفية الذات وكيفية ربنا صلى الله عليه وسلم تدركه الأوهام أصلا. فكل إن الذات غير معلومة يبقى لابد إن الكيف يكون مجهول. بجل قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، قال الاستواء غير مجهول. الإمام مالك روي عنه هذا بطريقين، الاستواء غير مجهول يعني معروف، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. وفي وده أصح الأسئلة عن مالك، عن مالك وعن شيخه ربيع الرأي. كذلك روي عنه أنه بصدق صحيح أيضا أنه قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، وفي رواية مجهول والسؤال عنه بدعة. الكيف هو اللي مجهول، لكن السلف كانوا يعرفون معاني كل هذه الأشياء، المعاني وليس الكيف. لذلك كانوا يقولوا أمروها كما جاءت، كما يأتي إن شاء الله كل ده، لكن بضرب أمثلة فقط، من غير كيف. أمروها كما جاءت بغير إيه؟ بغير كيف. لو كان المعنى غير معقول أو غير معلوم كانوا يقولوا بغير كيف، لأن الكيف مرحلة متأخرة عن المعنى. فاللي بيقول أمروها كما جاءت من غير كيف يعني بعد إثبات المعنى كما هو مفهوم من غير تدبر. فهذا ظن الفاسد أوجب تلك المقالة، ظنهم أن إيه طريقة السلف مجرد القراءة فقط، التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف. كذبوا على طريقة السلف، طريقة السلف مش كده، وضلوا في شوف خلي بالكم من ايه، العلماء الكبار يضع كلمة في موضع وكلمة في موضع تاني. اللي يجهل طريقة السلف نون عليه كاذب، والكذب في لغة العرب تكذب معنى الخطأ وبمعنى تعمد الكذب، الإقبال على الخير الحقيقي. لكن لما اجي اصوب فاللي يجي لا يعرف طريقة السلف ويذكرها خطأ، إما أن يكون كذابا أو مخطئا، صح؟ لكن اللي يجي يصوب طريقة الخلف ده ضال، هذا ضال. لذلك قال وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة، ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. ظنوا أن النص في نفس أمره ما فيهوش صفة دلت عليه، للشبهات الفاسدة. طب واللي خلاه قالوا الكلام ده ايه؟ الشبهات الفاسدة، طبعا كل الكلام ده يشير إليه المصنف في هذه التفسيره، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، يبقى عندنا مقدمتين، خلي بالك، اعتقدوا ان نفس الأمر، المقدمة الأولى اعتقدوا أن هذه الآيات وهذه الأحاديث لا تدل في نفس الأمر على صفة، واضح؟ يعني الرحمن على العرش استوى، ظنوا انها ما بتدلش على صفة الاستواء، العلو فوق العرش، بس علو مخصوص هو فوق العرش، لأن علو ربنا الذاتي ثبت بالعقل وجاء الشرع مؤكدا له، لكن الاستواء على العرش ثبت بالسمع فقط، يعني بالكتاب والسنة. يبقى أول حاجة سبب اعتقاد بالمقدمة الأولى، ظنوا أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. طب ليه ظنوا كده؟ للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، اللي هم الفلاسفة، يعني حط جنبها كده الفلاسفة، يقصد إخوانهم من الكافرين، يقصد الفلاسفة. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لابد النصوص من معنى، يعني هم ظنوا أن الأحاديث والآيات ما فيهاش، ما بدلش على صفة، واللي أوقعهم في كده تضلعهم في باب الأسماء والصفات بالإيه؟ بالمنطق والفلسفة، طيب الآية بتقول الرحمن على العرش استوى، لازم يقول ان يستحيل، يستحيل ان يقول الآية دي ملاش معنى. فإما يعمل هم أهل التجهيل، يعمل زي أهل التجهيل يقول الله أعلم بمراضي، العرش الرحمن على العرش استوى أمرها كما جاءت، بس بقى مش من غير كيف، لا والله أعلم بمراضي. دول مين اللي قالوا كده؟ المفوضة، وهي فرقة ضلة أيضا. أو المتكلمين قعدوا يقولوا حيث إن الآية لا تدل في نفس الأمر على صفة، يبقى لابد من تأويلها، لابد من إيه؟ من تأويل. اللي دفعهم لكده تضلعهم من علوم المنطق والفلسفة، العلوم الباطنة. قالوا يبقى المعنى إيه؟ قالوا يبقى المعنى استولى، إلى آخر التأويلات اللي هتأتي إن شاء الله تعالى. فلما اعتقدوا انتفاء الصفة في نفس الأمر، وكان مع ذلك لابد النص من معنى، دي المقدمة الثانية، ان هم ظنوا ان الآية ما بتفيدش صفة، والمقدمة الثانية لابد للنصوص من معنى. طيب خلي بقى عشان النتيجة تتأخر. وبقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض طب الحل ايه؟ طب الحل ايه؟ أهل السنة والجماعة هيقول الاستواء معلوم، معلوم الاستواء في اللغة، يعني العلو والارتفاع معنى معروف، والكيف غير معقول أو الكيف مجهول، واضح كده. لكن هم لما تضلعوا بما عند الفلاسفة ما قدروش يقولوا الكلام ده، ما قدروش، فعملوا ايه؟ أصبحوا مترددين، يفوضوا يقول الله أعلم بمراده، ده أهل التفويض كما يفعل ابن الجوزي وغيره، أو يؤول، ده معنى بقى كلام المصنف. بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. طبعا كذابين، من قال هذه طريقة السلف فهو كذاب على السلف. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، والتي يسمونها طريقة الخلف. اللي صرف اللفظ بقى بأنواع ده اضطر أنهم عملوا طواغيت، عندهم طواغيت كده، طاغوت التأويل أو طاغوت المجاز، وفي طواغيت تانية سنذكرها في محلها. فإما أن هو يؤولها أو يقول إنها على سبيل المجاز. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف ونوع تسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل، إيه هو الباطل؟ أنهم صوموا طريقة الخلف وأبطلوا طريقة السلف، ولابد للنصوص من معنى، وأن الصفة في حد ذاتها ما فيهاش الآية نفسها، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش صفة، ولابد أن إحنا نقول أن الآية ليها معنى. تترتب على كل ده الايه؟ التأويل. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات. أمور عقلية، النفي إيه هو النفي؟ نفي الصفة، نفي الصفة. طب نفوها ليه؟ لأمور هي ظنوا أنها عقلية، ده مش عقليات ولا حاجة، هنبين إن شاء الله المرة القادمة الكلام ده. ظنوا ان دي عقليات وما هي بعقليات، ظنوها بينات وهي شبهات. والسمع، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، لان هم وجدوا عندهم شبهات عقليه، وعندهم اصل، احنا قلنا طاغوتين، طاغوت المجاز وطاغوت التاويل، وطاغوت قبل منه اللي هو تعارض العقل مع النقل. عندهم لما يتعارض العقل مع النقل، طب ما فيش، المفروض ما فيش تعارض، الرحمن على العرش استوى، ايه التعارض؟ لا لا، احنا درسنا عند الفلاسفه، ودرسنا عند المتكلمين، ودرسنا عند المناطقه، ان ربنا سبحانه وتعالى يستحيل معه اي صفات، سواء صفات فعليه ولا صفات ذاتيه ولا اي صفات. فلما ترتب يبقى اعتبروا ان الايه دي بتتعارض مع الايه؟ مع العقل. طب عندهم لما القران او السنه تعارض مع العقل، ايهما يقدم؟ قالوا اما نقدم العقل او نقدم النقل او نرفع الاثنين أو نسبة الاثنين. رفع الاثنين محال، لأن النقدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وما ينفعش نسبة الاثنين عشان النقدان برضه، وما ينفعش نقدم الشرع على العقل كما يقولون. قالوا ليه؟ قالوا حجة، يعني إيه حجة عرجاء؟ قالوا لأن العقل هو من أثبت لنا صحة نبوة النبي، طبعا كان ده باطل برضه، لأن العقل بزعمهم هو من نظر في الرسالة، ومن نظر في معجزة الرسول، فقال إن المعجزة دي صحيحة، المعجزة دي إيه؟ صحيحة. فلو جينا هنا قلنا نقدم الشرع على العقل يبقى احنا كده أبطلنا العقل اللي هو ثبت للرسول. فلو هتكلم مع العقل وتقول اي حاجه خالص يبقى الدين كده باطل. خدي بالكم خدوا بالكم العقليه طبعا خدنا باطل، لان معجزه الرسول في كتاب اسمه الانبياء لشيخ الاسلام مجلدين، من يقراه يعلم ان اعتقاد اهل السنه والجماعه في الانبياء خلاف كده خالص. الانبياء ربنا سبحانه وتعالى فطرنا كلنا على التوحيد، وفطرنا على النظر في المعجزات، في المعجزات. والا لولا كده هم ما عرفوش يردوا على الكلام اللي هقوله ده. والا كده معجزه الانبياء وشعبذه الساحر وسحر الساحر من نفس الباب، وكرامات الاولياء كل ده من باب واحد. ايه الفارق بينهما؟ ان انت بفطرتك التي فطرك الله عليها تستطيع ان تنظر في المسيح الدجال، رغم ان ده مش جايب معجزه بس، ده جايب حاجات من الربوبيه طبعا بتقدير الله، مش كده؟ المسيح الدجال بيحيي ويميت، لكن لما تنظر بفطرتك السليمه هتقول طب ما اصل هو مكتوب بين جبهتيه كافر، ده الكلام ده يقراه كل مؤمن مش كل اي حد، مؤمن بس قارئ وغير قارئ. وبعدين لو كان المسيح واضح كده بالعلامات وممكن نظر في ان معجزته باطله وهي مش معجزه ولا حاجه، ده دجل، ما كانش الناس اتبعوه، صح؟ يبقى اذا مساله ان قالوا ان العقل بس لوحده هو اللي حكم ان معجزه عيسى عليه السلام معجزه من عند الله وانه نبي مرسل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وان ما اتى به المسيح الدجال هو شعبذه ودجل، لو قالوا ان الكلام ده اللي حكم بالعقل بس كان باطل. ليه؟ لان الفطر السليمه، الفطر السليمه والعقل الصريح يقضي ان المسيح الدجال كافر وانه دجال من الدجاجله، وحتى لو كان معاه جنه ونار، شوف معاه ايه بقى، معاه جنه ونار ويقتل الرجل جزلتين ثم يمر فيه ويقول له قم الى اخره. فادراك معجزه الانبياء تكون بالنظر في المعجزه، نعم، وبالعقل الصريح الذي يفرق بين الدجال وبين كرامة الأولياء وبين معجزة النبي. أظن الكلام ده واضح. يعني أنت لو شفت واحد من الصالحين أو واحد من التابعين أو غيرهم كانت له معجزات، هل المعجزة دي اشتبهت عندك بمعجزة الأنبياء؟ يستحيل، يستحيل، يستحيل، هذا أمر يستحيل. لماذا؟ لأن مركب في الفطرة إن هذا غير ذاك. ولما تشوف واحد من المجرمين بيمشي على المية وبيطير في الهواء ومش عارف إيه وهو مجرم، هتقضي عليه ان هو ده راجل دجال وساحر ومشعوذ الى اخره، وان ما عنده احوال شيطانيه وليست احوال رحمانيه. لماذا؟ بصريح العقل. واضح يا اخواننا؟ فقولهم ان العقل هو الذي استقل بادراك النظر في المعجزه، هذا كلام لا يسلم لهم، وحتى لو سلمنا فالمقصود العقل الصريح وليست شبهات المتكلمين التي عندهم اللي اخذوها من الفلاسفه ومن المناطق. طيب نقف عند القدر ده ونكمل المساله، انا عشان بس يبقى كلام، انا عايز ان انتوا خلاص نكمل المساله دي من المره القادمه مره ثانيه، نعيدها من الاول ونكملها، اللي هو المقدمتين العقليتين اللي ذكرهم في إبطال مقولة السلف أسلم ومقولة الخلف أحكم، ثم نذكر النتيجة بشيء من التفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاخ اللي بيسال على الجمعه بتاعت امبارح، طب ما خلاص تلك امه وقد خلت، مش جمعه عدت يعني؟ انا بس ارجو من اخواننا تبقى السؤال في الموضوع، لكن انا بس يعني احب اقوله لصاحب السؤال ان كان هناك من جواب، فاقول ينبغي ان المسلمين واخواننا في الله يعني يحسنوا كل منهما الظن بعضه في بعض، لان مع الاسف من بعد الثورة المصرية وأسوأ حاجة ظهرت هي إيه؟ إن كل الناس كل الناس أصبح كل واحد يسيء الظن بإخوانه أو بالعلماء، حتى العلماء الكبار اللي أفتوا بأن الخروج مع الثورة واجبة وعرض نفسه لما تعرفونه، يعني الناس يعني لا يسلمونه من النقد والكلام. فعايزين نقول أن المسائل السياسية أو المسائل العلمية اللي هي خاضعة إلى تحقيق المناط اللي هو تحقيق العلة الواقع أو فهم المناط بيختلف فيها نظر النظار، دي مسائل بديهية يا إخوانا، بس إحنا لسه كبننا سنة أولى، فمن الإنسان لما يكون في سنة أولى دائما بيكون ضيق العطن، ضيق العطن يعني لا يتحمل مخالفة الآخرين. فالأمور إن كانت مبناها على تحقيق المناط اللي هو تحقيق العلة، هل ما أصبوا إليه متحقق في اليوم ده ولا مش موجود أو ما شابه، اختلاف النظرة للأمر ده، فإن كان الأمر كذلك فالواجب عدم اللوم على أحد. إخواننا اللي هم خرجوا بالجمعة محدش لام عليهم، محدش لام عليهم ولا حق، يعني اللي منعوا أنا لام عدا ولا مع ده، اللي منعوا من الخروج ما قالوش هو حد ينزل، ما عرفش أنا حد قال كده وحد ما قال كده، لكن اللي منعوا زي السلفيين لو حزب النور وغيرهم أو الهيئة الشرعية أو الإخوان المسلمين، قالوا إيه؟ قالوا إن المادة الثانية وتفسيرها في المادة 216، مش 216؟ 221 أنا مش فاكر بالظبط، أنا قرأت الدستور بس مش فاكر 216 221 مش فاكر، إن إن إن المادة هذه وتفسيرها ده هو كافي، فقالوا كده. طبعا انتبهوا يا اخواننا بس لحتة معينة، ممكن كتير من اخواننا يسمع كده يقول لك يعني ايه كافي، يعني كده الشرع وقام. اللي دخلوا في العمل السياسي، نرجع بقى نجيب المسألة من اصلها من جدرها، الناس في الاصل اختلفوا في العمل السياسي، بعض الناس لا ما ينفعش عمل السياسي فانعزلوا، دول جزاهم الله خيرا يعني كفوا الناس مؤنتهم. لكن احنا كلامنا مع من اجاز العمل السياسي، من اجاز العمل السياسي أجازوا بضوابط. أجازوا ليه؟ عشان قاعدة المصالح والمفاسد. أنا أنصحكم جميعا أن تقرأوا فصل تعارض الحسنات والسيئات في المجلد 20 في مجموع الفتاوى، اقرأوا البحث ده، بحث قيم جدا، هيتكلم شيخ الإسلام على أن الحسنات والسيئات لما يتعارضوا، حسنة كبيرة تعارض مع حسنة صغيرة، وسيئة كبيرة تعارض مع سيئة صغيرة، أو تتعارض حسنة مع سيئة، أيهما يقدم ويعمل إيه؟ فالناس اللي قالوا بالعمل السياسي ذهبوا لقاعدة الموازنات هذه، اللي هو العمل من أجل وإن كانوا هيقعوا في بعض الشر ولكن لتلافي الشر الأكبر، وإن كانوا هيفوتوا خير إلا أنهم يحصلوا الخير الأكبر، هي نفس القاعدة اللي هي قاعدة عقلية قبل ما تكون قاعدة شرعية. بل إن شيخ الإسلام في البحث اللي قلت لكم عليه ده ذكر إن ده دين الأنبياء، والأنبياء كلهم جم بكده، جم بإيه؟ جم بتكميل المصالح وتقليل المفاسد، وإذا تعرض مع مصلحة خدم أعلاهما، وخلي بالك المصلحة اللي أنت بتسيبها ما بتأثمش حتى وإن كانت واجبة، وإذا تعرض سيئتين تمتنع عن أعظمهما، والسيئة اللي انت بتقع فيها مش في حقك سيئة. كل الكلام ده يعني بعض او كتير من اخواننا بحس ان هو مش مدركه. فاللي هيقول بالقواعد هذه وبالعمل السياسي ما يجيش في الوسط ويحمرق ازاي اللي احنا في بلد، مش احنا اللي موجودين فيها لوحدنا، مصر يعني انتوا شايفين يعني مصر ما شاء الله متنازعة بين فصيلين كبيرين، الاسلاميين والعلمانيين، زي بالظبط المعركة اللي بين ابن تيمية وبين المتكلمين تماما، حزب القزة بالقذف. فابن تيمية، هل ابن تيمية قال لهم يلا بقى انتوا ايه؟ هل قلب عليهم؟ شوف لما نبدأ نخش في صلب الطحاوية هتجده مترفق معهم جدا، وهو يعني ابن تيمية خلاف غيره، ده هو الإمام العالم المجاهد اللي بيقبل بفعل عن المنكر، اللي كان عامل جيش ويحارب التتار ويروح للملوك، الشام كانت تبع مصر، لما ملوك مصر رفضوا يروحوا يحموا الشام من التتار جه هنا وقعد ينظر حكام مصر، ولما لهم خايفين قعد يبكتهم وقال لهم انا هولي خليفه غيركم، وهو عالم من العلماء، لحد ما رعبهم ثم قوى قلوبهم وبقى يقسم بالله ان هم هينتصروا، يقولوا ان شاء الله، قال ان شاء الله تحقيق الله تعالى عليك الأصل. يعني لو عدنا نتكلم في ترجمة الشيخ الإسلام هنقعد ليالي. فشيخ الإسلام لما عمل هذه العقيدة, عقيدة صحيحة طبعا, ده كتاب ده كبير عشان يسوي الدكتوراه, لكن العقيدة كلها لو تصفت بتاع 70 صفحة أو 80 صفحة. ال70 صفحة دول مسكوا أهل الشام, قعدوا يردوا لهم المتكلمين هناك والفلاسفة, قعدوا يردوا عليه وحبسوه, فألف لهم كتاب كبير حوالي 8 مجلدات, 8 مجلدات بالضبط. جه بعد كده حرشوا عليه العلماء بتوع مصر, جه في مصر ناي نظرهم ويناقشهم ومحبسين, وقال ورد مؤلفات أم رد عليهم في كتاب جواب الاعتراض المصرية في 11 مجلد وكانه مفقود. الشاهد ايه؟ ان ما ينفعش لما تكون انت مع حد في نفس البلد ان انت تيجي تختار, اما انك تختار طريقة للعزال واختار بعض اخواننا في الاول ماشي, يبقى ده لا يلام عليه يعني, وناقش ده بالصحيح وكده, وان من يخالط الناس ويصبر على اذاهم يبقى افضل, وان ما فعلته ده يترتب عليه من الضرر كت وكت وكت وكت. لكن الذي يرى العمل السياسي ما ينفعش ان يجبر الناس على قوله. يعني بعض الإسلاميين لما يجوا يسيبوا أكتر الإسلاميين, مش السلفيين والإخوان دول أكتر الفصائل السياسية السياسيين المنصوبين للإسلام, ما بحبش أقول بس كلمة الإسلام السياسي دي, أو هم أكتر من عمل بالسياسة من الإسلاميين. فإزاي إن إحنا نرتب إن نعمل جمعة من غير رجوع لهؤلاء؟ طب لو رتبنا خلاص. لذلك أنا عجبني كلمات بعض الناس في الأمس سمعتها, ذكروا أن هم اللي عاملينه ده مجرد دعم لإخوانهم اللي موجودين في الجامعات التأسيسية عشان علمانين ما يأكلوهمش يعني, وعشان خاطر محدش تسول له نفسه الأمارة بالسوء أنه هو يجم الشريعة. طبعا هو لن تسول نفس حد أن يعمل كده, لأنه يعلمون أن عامة الشعب, احنا تكلمنا على إيمان العامة مش كده, عامل زي الجبال لما تيجي انت على الناس تقول لهم ان انتوا شريعتكم مش تبقى هي اللي هتطبق, او ان انتوا مثلا هنطبق عليكم اشياء تخالف الشريعه, او مثلا الحريه المطلقه زي موجوده في اوروبا او ما شابه, الناس لن تقبل بهذا. لكن احنا علينا ان احنا نبين ونخطف في الناس ونعلمه ونفهمه. لكن في وقت العمل السياسي ما ينفعش ان احنا نتجرزم بطريقه دي. يعني احنا بنرمى عن قوس واحده, وجميع الفصائل بخلاف الإسلاميين قد اتحدوا علينا. يعني النصريين فيما بينهم يكفروا بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعض, اتحدوا علينا. اليساريين كذلك 100 ملة اتحدوا معاهم, الليبراليين 9000 ملة, ما فيش 2 متفقين, كلهم اتحدوا علينا. عاملين زي طوائف النصارى واليهود لما اتحدوا على المسلمين. مش قصدي انا بكفرهم من الكلام ده, لكن بشبه. يعني تعرف التشبيه لا يقتضي ان المشبه به يطابق المشبه من كل وجه. لما اقول ان ليلى كالقمر مش معناه ان ليلى بقت عباره عن نجم, مش الكلام ده. فالشاهد ايه؟ ان الاعداء كلهم لما يجتمعوا على المسلمين ينبغي ان المسلمين يكفوا شرهم, يكفي بعضهم بعضا شرهم. يعني ينبغي ان احنا نعمل كده وان نخف اللوم, وينبغي ان احنا نعذر الناس. انا لو ما طلعتش للمليونيه دي, انا محترم جدا اخواننا اللي طلعوا جزاهم الله خير, لكن بعض الناس عندهم حماقه في التفكير لما يقول ان اللي مش هيجي المليونيه دي ده بيعاد الشريعه او لا يعاد الشريعه. الكلام ده احمق. اللي بيقول هذا اما ان يكون احمق او غبيا او غبي واحمق. ازاي؟ يعني انت لما تيجي على اخوانك في الله وتقول ان هو بيعاد الشريعه او مش عايزين الشريعه, ده تكفير, ده تكفير لهم. يعني ده تكفير فعلا. يبقى اخوانك في الله اللي هم اتأذوا 30 سنة طيلة حكم حسني مبارك ومنعوا وضيق عليهم وي حتى اللي ما تفعلش معاه كده وكان يعني كان بيمشي اموره مع الامن او غيره, هل ده برضه اظن بيه انه هو هيضيع الشريعة؟ يعني ده ظن السوء بصراحة. يعني ده ظن السوء. فيعني أنا أرى إن ده فكر. يعني ما أحبش أستخدم كلمة متطرف عشان هي كلمة الأعداء, لكن ده فعلا فكر متطرف أو فكر منحرف أحسن. ده فكر منحرف إن أقول إن ما نزلش بيعادي الشريعة, أو برضو إن واحد ما نزلش يقول إن ما نزلوش دول لا ما يهتموش بأمر المسلمين ويضيعوا الدنيا, ده برضو فكر منحرف. دي فكر منحرف, لأن أنا أرى إن المليونية دي كان لها فوائد. ان عشان لو حد بيفكر ان هو يعني ممكن يحصل حاجه, لا يبقى زي ما احد المتحدثين قال دي قندهار 2 ويبقى في قندهار 3 وقندهار 4 وقندهار الصبح وقندهار الظهر. يبقى إذن لكن احنا ينبغي يا اخواننا ان احنا ما نهملش حاجة ربنا فطر عباده عليها. العلماء لما اختلفوا في الفقه العقيدة فاش خلاف، عشان كده ابن تيمية لما ضلل وحكم بالضلال على المخالفين هو أهل السنة، يعني لأن العقيدة قول واحد، وأهل السنة والجماعة العقائد دلائل ومسائل، المسائل معروفة والدلائل كتاب السنة، فالمسائل ما فيهاش خلاف آلاف المسائل، ما فيهاش خلاف إلا في أربع مسائل بس، اللي هي هل رأى محمد ربه، وسمع الإنسان في قبره، وهل ربنا يعجب أم لا، وفي مسألة رابعة أحسنت جزاك الله خير، وهل العرش مخلوق الأول ولا القلم الأول، خلاف بين الجمهور اللي قالوا العرش الأول مخلوقات، وبين الطبري وغير اللي قالوا القلم خلق قبل العرش، لكن بقية المسائل مجمع عليها. أما المسائل إخواننا الفقهية ومنها السياسية، الأمور السياسية كل دي لابد أن عقولنا تتفاوت فيها، يستحيل أنا والشيخ محمد نبقى طبعة واحدة، يستحيل، وإلا فالفقهاء الكبار ينظروا في حديث واحد بدلالة واحدة، ده يقول أن جلسة الاستراحة واجبة استغفر الله مستحبة، وأن سنة مهجورة زي الشافعية والإمام النووي عمل فيها قصة رحمة الله عليه وفي روضة الطالبين وفي المجموع، والشيخ العثيمين يقول لو انت الامام قام وانت اجلست الساعه صدق بطله، فيش انت التباين. طب لان دي امور فقهيه بقى، هو النووي رحمه الله قال لك الامام جلس ما جلس عمل ما عملش اقعد، لكن العثيمين يقول لك لا، لو ما بيرفعش يرفع ايده، لكن هو يبقى واقف وانت قاعد ده خلاف في الهيئه، دي تبطل الصلاه. فاذا وهكذا في كل مساله، بس عشان ما نضربش امثال كثيره. فاذا المسائل اللي هي مرجعها الى كده ينبغي بس ان احنا نتعامل فيها بعدل وعلم، لكن اللي بيتعامل بظلم وجهل وعدم حسن ظن باخوانه او بمشايخه او بالعلماء بالذات الكبار، وخلي بالكم يا اخواننا الوقيعه في الاكابر مصيبه سودة، يعني انتبهوا للمسألة دي، الوقيعة في العلماء أو الوقيعة في الدعاء. الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله ورعاه عامل كتاب بالاسم ده، بس مع الأسف مش فاكر اسمه دلوقتي، تكلم على يعني حفظ العلماء من الوقيعة، حرمة أهل العلم. جزاك الله خير، يا أنا أنصحكم اختاروا الكتاب ده وانصحوا بإخوانكم، حرمة أهل العلم، لأن ممكن واحد يقع في عالم حتى لو كان العالم ده كلامه خطأ محض، نبين أنه خطأ بس ما نقعش فيه، ممكن يترتب على كده أن إنسان عزو يضل ضلالا مبينا، والواقع خير شاهد، في ناس وقعوا في العلماء فابتلاهم الله فبقوا ماشيين مع الرقاصين ومع مش عارف إيه. وأدل شيء على ذلك من السنة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، مش الرجل من أهل العراق بتاع الكوفة، شاهد على سعد قعدوا يسألوا عنه فقام قايم بقى ومبارة، قال له إن طلبتنا السؤال فإن سعد لا يخرج للسرية يعني جبان، ولا يقسم بالسرية السوية، ولا يحكم في القضية، يعني اتهموا ثلاث تهم كلها في الدين. فقال سعد اللهم إن كان هذا عبدك هذا، قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فخره وعرضه للفتن. شوف سعد ورع المباشرين الجنة، خلي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه ثلاث دعوات زي ما تاني دعا عليه ثلاث دعوات، دعا اتهموا في الدين، دعا عليه دعوات في الدين في الدنيا وفي الدين. قال الراوي فرأيته بعد شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، يعني عنده بتاع 100 سنة الحاجب وقع على عينه كده، قد سقط حاجباه على عينيه يتعرض للفتيات في الطرقات يغمزهن، يعني عمال يقرص البنات كده وماشي وماشي. يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. فالحافظ أو أنصحكم تراجعوا الحديث ده في صحيح البخاري، وتراجعوا شرح الحافظ لفتح الباب، قال كلام يشيب. ومما قال ان التعرض للاكابر، التعرض في الاكابر بياتي بالسلب على الدين. طبعا كلكم حافظين كلام الحافظ ابن جماعه رحمه الله، ومن اطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. طبعا انا اعلم ان من اراد ان يقع في حد سيتاول، يقول لك الكلام ده كان في العلماء اللي هم احنا بنتكلم عنهم في الكتب، لكن هؤلاء ليس علماء، فهذا لا املك له من الله شيئا. انا ايه يعني أذكر هذا وأقول قولي هذا وأستغفر، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.